جابتا ليس أوصي به كثيرا وهو طيب وله أثره الإيجابي لإحلال العقد وفك المرارة وإيذاء المسوس وصهر ما تجمد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بد من التدريب قبل الحجامة، هذا جيد، لكن قد لا يستغنى عن شيء دقيق لأجل التدليك، دقيق كأصابعي أو أطراف أصابعي من ينتهم هذه المهنة التي هي التدليك. أطراف الأصابع مهمة جدا، فهي كرأس القلم، كرأس القلم تتبع المسارات وتتبع النقاط في الجسد، فلعلها أن تكون كذلك أحسن بلا شك، لكن لا يستغنى عن جهاز التبريك للجسد، فهو جيد وهو هام. وفيما أرى بأن جهاز التبريك وأدوات الحجامة لابد أن تكون في كل بيت، هذا ما أراه. وكذلك يعني العلاج، العسل والزمزم إن تمكن، والزيت والحبة السوداء والقسط الهندي، أرى أن يكون كذلك في كل بيت. صلى الله الشفاء والعافية للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي أرى يا أختي بارك الله فيك لك ولكثير من قد ابتلاهم الله على جوالاتهم من قبل سحار ومتابعين عبر التكنولوجيا في التقنية في هذه الأمور التي قد يفقهونها ويتعاملون مع سحرة إنس وجن، أرى أن تغيروا أرقامكم وأجهزتكم، غيروا كل شيء. أولا فهو تفاؤل لأنه قد ذهب شر على ذاك الرقم، على ذاك الرقم الذي قد يكون متداولا بين ساحر وحاسد وظالم وخبيث وخبيثة وما إلى ذلك. الأمر الثاني درءا للمفاسد التي قد تأتي منه، لأنه معروف هذا الرقم، قد تأتي مفاسد من هنا وهناك وترسل الأسحار ويرسل شيء قد يكون كذلك للنصوص الظالمة في الجسد، فيعني قد تهيجهم قد تؤلمهم ومن هذا القبيل. ولذا لابد أن تغير الأجهزة وتغير الأرقام وينتبه لكم من كان عندها اتصالات، من كان عندها أرقام ينتبه لها قبل ولي أمرها متابع لها، بعض الأسحار بعض الأخبار بعض الأمور تأتي عن طريق الهواتف هذه، عن طريق الجوالات، فينتبه لذلك. وقد وقفنا على حالات في هذا الأمر، نسأل الله العفو والعافية للدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين. أسأل الله أن يشفيك يا أختي ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك. بعض النصوص خبيثة ويقابلها مس عاشق أو ما إلى ذلك، لها نفوذها في الجسد، وقضية نفوذ المس العاشق في الجسد بسبب، لذلك أين السبب؟ أين العقد؟ أين مرابطه؟ هذا ينفعنا كثيرا في الهجوم عليه، في قعر ذلك، وفي قتله والفتك به عند إحلال عقده وفك مرابطه، فإنها طعنة في قلبه وفي مقاتله. ولذا كان الذي أتى به سحر مأكول فليخرج المأكول، والمشروب ليخرج المشروب، والعقد هنا أو هناك من آثار الحسد والعيون والأشياء الأخرى يخرج بإذن الله وبقوة الله. فلا بد حين ذاك من استكمال البرنامج العلاجي كاملا. المسك الأسود قد يكون نافعا بإذن الله سبحانه. الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى مهم جدا. أثر الله في أسمائه وصفاته رضي أن جفي في شر هذا الخبيث بجسده وأن يعافيك من شره وأن يرد فكه بنحر. فهو هنا معه من تعاون عن ذكر العدوان إنه على ذلك القدير بالجهة الجدير وأن يشفي مرضانا أجمعين وينصر المضرورين على من ضرهم على سكن أجساده عليه السلام ورحمة الله وبركاته. يختلف هذا قضية العارف أو الساكن أو الصائل أو المس الساكن الذي يسكن الجسد ويصيح وينيح عند الرقية، هل هو دليل على ضعفه؟ قد لا يكون دليلا على ضعفه بلا شك، إنما هو أثر فقط كالذي يضرب فقد يضرب من هو كبير عظيم ويتأثر ويظهر التأثر عليه، لكن ليس لضعفه إنما لتأثره فقط. لكن ضربة وراء ضربة ولكمة وراء لكمة وفي المقاتل وفي مقاتله، هذه بإذن الله مع الوقت مع الجهد تؤتي ثمارها، تؤتي ثمارها هذه التي كانت في المقاتل لذاك الصائب الجد. أما البعض خلاص إذا تأثقال خلاص انتهينا، لا ما انتهينا، تونا بدينا الآن، تونا الآن بدأنا، لأن البعض من النصوص الظالمة قد يتخطى فترة ثم يظهر، يظهر لأجل ماذا؟ يظهر لأنه قد كشف أمره فهو يظهر. مثل إذا مثلا أمسك بأحد الأشخاص وكان طرفا في قضية ما فريقة أو ما إلى ذلك، فالتحقيق تلو التحقيق والجلسة تلو الجلسة والصفحة وراء الصفحة، بعدها يبين من هم الذين معه وأين الذي قد سرقوه ونهبوه، أين هو وكيف الطريقة وما إلى ذلك، حتى يخرج الحق لأهله ويبطل الباطل بإذن الله المولى سبحانه. وهكذا، ولذا لا بد من الجد والاجتهاد. قضية نطفه قضية بدا لنا وليس ضعفا وخلاص انتهينا، لا، دون الآن بدا. نسأل الله أن يدل الشفاء والعافية للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هناك أشياء من الجن، هناك ملوك من الجن، وهناك حكام من الجن، وهناك كبراء من الجن مثل الإنس والطوس. على العموم أنت دخلتي بدائرة تقولين لو كان هناك مس عاشق وما إلى ذلك. المس العاشق فعلا هناك نصوص قد تدخل بالانتقام والظلم والحسد والحقد وتصبح عاشقة للجسد وتريد أن يعني تستولي على الجسد وأن يسخر لها الجسد، فتفعل الأفاعيل وتعمل العمايل لأجل أن تستحوذ على هذا الجسد، على جماله، على بهائه، على نظارته، على شياكته، على جنسه، على خلاص يعني قد يفرق بين المرء وزوجه بسبب هذا، وقد يسقطون الأجنة عندها بسبب هذا، وقد يعزلون الرجل والمرأة المعشوقين بسبب هؤلاء الخبثاء في الأجساد عن المجتمع، وقد يدخل في دائرة يعني أمراض وما إلى ذلك لأجل أن يستولوا عليها وعليه، نسأل الله العافية. ولذا لابد سواء له شهر، له سنة، له 10 سنين، أزوج، لابد حين ذاك متابعة دقيقة وينظر ما الذي أتى به، هذا هو الأصل. لعله أتى به سحره في البطن، يجتهد على البطن، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. يرمى البطن ويجتهد في إخراج ما فيه ليخرج من فيه، وهكذا. إن كانت أتت، إن كان أتى بهم عين، أين العين؟ استقرت في الرأس مثلا، الحجامة والحجامة للرأس مهمة، علاجات الرأس الأخرى لشق خارج الحبة السوداء والصفحة الرأس وما إلى ذلك. إن كان في الظهر متابع تدريك التدريك وحجامة والحجامة وما إلى ذلك، فلا بد من الرقية وهي الأصل والأساس، ومنها سورة البقرة، ومنها الرقية المباشرة إن تمكن الشخص منها، ومنها سماع الرقى عبر الوسائل الكثيرة، سواء مسجل، سواء يوتيوب، سواء الجوال مسجل عنده، ومن هذا الطبيب والبرنامج العلاجي يعتمد. نسأل الله اللطف بعباده وإمامه نوع على ذلك القدير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد لا يكون شرب السحر وهو في بطنك، كيف يشرب السحر وهو في بطنك؟ لا، لكن على أساس أنه قد يعني السحر دخل في الدم عندك، وأن الإبن قد تغذى، لأن الجنين تغذى عبر الحبل السري، لعل هذا قصده. أعلمهم ما كان في الدم للمرأة فإنه قد يؤثر تأثيرا بالغا، طبعا يؤثر عليها في كل خلية من جسدها، وقد يؤثر تلقائيا على من في بطنها، هذا إن استشعر. أما إن كان طبيبا فقد لا، لكن الأعظم أن ترضع المرأة ولدها، طفلها، طفلتها، هذا هو الأدهى والأمر، وهذا هو الذي أحذر منه تحذيرا بالغا. ولذا قد قلت سابقا في كلمات وآيات وهي موجودة فاسمعوها لعلكم أن تتبصروا في هذه الأمور، أن المرأة تتعالج بقدر الإمكان قبل أن تتزوج، فإن تزوجت فالله سبحانه وتعالى وليها، تكمل ما قد ودأته وتجتهد، وما في الدم فيخرج بأمر الله، لكن لا بد له من اجتهاد، تتابع الحجامة، المسهلات، العسل بأنواعه، تأخذ منه حبة سوداء، القصة الهندي، الاستقاء لهذه البلايا التي في البطن. العموم أنا بإذن الله أرى ما لا يرى ذاك الشيخ الذي قال بأنه الابن وكذا وكذا يعني يؤثر في حياته. أرى بإذن الله أن الابن لو مشى على البرنامج العلاجي وعلى جلسات الحجام والمتابعة بالرقية سنة سنتين أو حول السنة سنتين متابعة دقيقة، بإذن الله سيتطهر جسده مما فيه بإذن الله. تفائلي يا أختي واجتهدي، وكذلك أنت كذلك اجتهدي، أنه قد يكون شيء فيك له وشيء فيه لك، فلا بد منكما الاثنين أن تجتهدا في الرقية وفي البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة. نسأل الله العون للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تأخر الدورة عند من ابتلي بهذه البلاءات من الأسحار والأحباب والنصوص والعقد من النساء، أمر الدورة الشهرية عندهن قد يكون عسيرا في إخراجها، في آلامها، كذلك في كثافتها، كذلك تنحصر، بعضهن بغزارة، يعني أمور كثيرة لخبطة غير طبيعية تحصل في الدورة الشهرية في وقت خروجها وفي يعني أمورها كلها. وهذا مما يدل على أن هناك خبث أو خبيث عقد أو عاقد أو كلاهما في الرحم أو في البطن مؤثر في الرحم أو في الظهر مؤثر في الرحم. ولذا لهم حين ذاك من المتابعة في الرقية الشرعية وكذلك البرنامج العلاجي وجلسات الحجامة ولا بأس بأخذ بعض الأعشاب التي تساعد والتدليك والتفريك ينفع كثيرا. ولو أن هناك ماكلة ماهرة وتساعد كذلك في رد الانحراف أو الميول أو الهبوط أو ما إلى ذلك أو النزول في الرحم فإنه يساعد كثيرا في ذلك. لا سيما أن العقد والعاقد والسهرة والساحر والحافلة والعاشق في الرحم أو من حول الرحم يؤثر تأثيرا بالغا، بل وإنهم يعني يشدون ويربطون في هذه الأمكنة أربطتهم ويوثقونها لأجل أن يتمكنوا من تلك المرأة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن ينجي نساء المسلمات أجمعين اللهم آمين. لا سيما أنهم على خبث عقد السحر كلما كانت على خبث على قدر على نجاسة، ودم الدورة نجس كلما كانت عقدهم موثقة لأنهم شياطين ولأنهم خبثاء ولأنها عقد للسحر الخبيث المحرم، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لا بد من اجتهاد اجتهادا بالغا سواء من الراقي من تلك المرأة ومن ذويها حتى أن الله ينجيها برحمته من هذه الغلبة عليها. نسأل الله بأسمائه وصفاته شفاء لا يغادر سقما للجميع وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا لابد أن نشتغل في عبادة الله سبحانه وتعالى اعتقادا قولا وفعلا بالحواس، واعتقادا هذا عمل القلب لا بد من أن تكون هذه الأعمال لله سبحانه كالرغبة والرهبة والخوف والتوكل والإنابة والخشية وتفويض الأمر وما إلى ذلك من أعمال القلوب، لا بد أن تكون لله وبالله وإلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك الأقوال والأفعال لا بد أن تكون حسب ما أراد الله جل وعلا، حسب ما أراد الله جل وعلا، حسب كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لنجتهد على أنفسنا، الصادون يصدون عن ذكر الله وعن الصلاة، والرادون يردون عن ذكر الله وعن الصلاة. ومرادي هو أن هناك من اليهود والنصارى ومن الملحدين الكافرين الظالمين من الجن من المردة والعبارين ومن في الأجساد يخلطون على المسلمين الذين هم في أجسادهم، أثروا على عقولهم، أثروا على مداركهم، أثروا على أجسادهم، يؤثرون عليهم في اعتقادهم، يؤثرون عليهم بالشكوك والظنون حتى أنهم يشككونهم في الذات الإلهية. تقدس الله سبحانه وتنزه عما يوسوس به هؤلاء الخبثاء الساكنون في الأجساد، فينكرون الله سبحانه وتعالى ويشككون ذاك أو تلك ممن هم في أجسادهم، يشككونهم في وجود الله، في عظمة الله، يعطلون بعض الصفات لله سبحانه وتعالى أو يشبهونها، يشككون في وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سابقا في أحاديثه يكذبونه، يشككون في القرآن العظيم ويكذبونه ويدعون ويزعمون فيه أقوالا كثيرة، ولذا لا يعبأ بكلامه ولا ينتبه لأقوالهم ووسوستهم. فهؤلاء الخبثاء مسلقون، وخاصة قولي لمن ابتلي بهذه الأبحار والأحساد والعيوب التي قد أثرت عليهم في يعني ميولهم وفي أفكارهم وفي صلاتهم وفي وضوئهم وفي طهورهم كذلك، حينما يأتي أو تأتي ويتوضعان للصلاة يجلس الواحد ساعة طوال، كذلك غسل الجنابة أو التحرز من النجاسات، كل هذا أنواع وأشكال لأعمال الخبثاء في الجسد، ولذا لا ينتبهوا لأقوالهم لوسوستهم لما يريدون أن يعني يؤثروا على العقل والإدراك على العقيدة على الأفعال على الصلاة، يريدون أن تفرق الصلاة فيلجؤون إلى الوسوسة في الوضوء في الصلاة، يريدون أن يترك ذاك أو تلك الدين وينسلخوا وتنسلخوا منه فيلجؤون إلى الوسوسة في شعائر الدين وفي عظمة الدين وفي الله جل وعلا وفي شرائع الدين في أحكام الدين، نسأل الله العفو والعافية. فينتبه لمثل هذا، ولا بد من العلم، العلم يرد الله به الجهل، واليقين يرد الله به الشك والظنون من هؤلاء الخبثاء. فلا بد أن يقرأ القرآن كثيرا، ولا بد أن تدرس العقيدة صحيحة، اقرأوها، اسمعوا لمن شرحها الأئمة الكبار من الأعلام الذين هم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يقينا شر كل شر، وأن لا يجعل لهم علينا حظا ولا نصيبا، وأن يرد قيدهم في نحورهم، والوسوسة وما إلى ذلك لا تكون إلا للمؤمنين الصادقين من قبل الخبثاء السابقين في عسالهم، لأن كما روي في الحديث هؤلاء كالبيت الخرب، البيت الخرب ليس عنده أحد ولا أحد ولا أحد يريد أن يسكنه، لكن البيت العامل هو الذي العين عليه، فالمؤمن العين عليه من قبل الأبارحة من قبل الشياطين. وكم من مردة وعفاريت مرسولين من اليهود والنصارى كانوا في ضلال مبين ومن الملحدين والكافرين الطاغين الباغين، فأثروا أثرا بالغا في العقائد وفي الصلوات وفي العقول وفي المدارس، ولكن حسبنا الله وكفى، يجتهد كل شخص منا ويحافظ على دينه وعلى عقيدته وينبذ عنه خبث الشيطان ووسوسة الجان، ويتعالج بالرقية الشرعية بكتابه السنة النبوية، ويجتهد في المباح بالأعشاب وما إلى ذلك والعسل والزيوت، ولا يترك الحجامة فإن فيها شفاء كما هو في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا، وأن يسر الأمر وأن يفرج كرب وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي، مقولتك الأخيرة تقولين أنك تعبتي نفسيا بسوء الحالة تخف وترجع. أختي فيما يظهر بأنك لم تنضبطي على البرنامج العلاجي. عادة البرنامج العلاجي صناع الرقية وكذلك جلسات الحجامة يذهب الله بهذه كلها أصل السحر والحسد والعين، تمام؟ ومن مقدار المتابعة، متابعة دقيقة قوية عظيمة استمرارية كالجبل، قد قلت ذلك كثيرا للمرضات، كالجبل عندنا جبل كبير كل يوم الثاني هناك عمال يأخذون منه يغرفون منه يكسرونه يحطمونه وهكذا، ستأتي فترة وجيزة إذا كان هناك عمل وجد واجتهاد وقوة سينسف هذا الجبل نسفا ولن يكون له أثر. هذا هو هذا تمثيل للعقد التي في الجسد، للخبث الذي في الجسد، للخبثاء الذين في الجسد. لكن هؤلاء العمال يعملون ويشتغلون يومين ثلاثة أربعة أسبوع في الشهر ويتركون، إما لأجل عدتهم وحسادهم ليست قوية، أو لأجل ما في عمال، تمام، مرهقون ومتعبون من هذا القبيل و نفس الكلام يا أخي. ولذا البعض قد يجتهد يوم يومين أسبوع في البداية ثم بعد ذلك ييأس أو أنه يكسل أو يستبطئ العلاج فيترك، يستبطئ الشفاء فيترك، يترك العلاج. وهذا يحصل كثيرا، لكن هناك تبارك الله من يجلس لهم جلسة وجلستين ثلاث وإذ بهم تبارك الله ما شاء الله قوة وحيوية ونشاط البرنامج العلاجي. ليه؟ الفتاة تلك معها زواج، الزوجة تلك معها حب لزوجها وتريد الوفاق لأنها في مشاكل وفي تعب وما إلى ذلك، تلك المرأة أو الفتاة في تعب عظيم وفي مرض وضنك تريد أن يذهب الله ما فيها ومن فيها فاجتهدت، وهكذا. على العموم أسأل الله بأسماء وصفاته أن يصلح الحال. أنا أدرك بأن النفسية قد تمل وقد تتعب وقد تكسل، لكن ليعلم الجميع أولا أشفى من الله، ومتى أراده فإنه يقع ولو كان بدمعة بين يديه وانتهينا، لا عسل ولا علاج ولا حجامة ولا قراءة ولا شيء. وقد يشاء الله سبحانه وتعالى الشفاء بريال ينفق في سبيل الله وانتهينا وخلاص، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، فلا بد من المتابعة ومتابعة الدقيقة. هناك أسحارهم في بطونهم لا زالوا يتركون العسل، لا يأكلونه، الزمزم لا يشربونه، المسهلات لا يهتمون فيها، أنى لهم أن يشفوا ولا زال الخبث في أجسادهم، لا زال الخبث في أمعائهم وفي المعدة مربوط ومعقود وغير ذلك، يعني بالعقل. على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل للجميع من لدنه سلطانا بصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا، وأن يبصرنا وأن يعلي من النفسيات وأن يصلح الحال وأن يجعلنا نورا نمشي به في الناس وأن يصلح الحال مع اللهم آمين. قد يكون هناك عقد أو مس لأجل هذا الذي تتأثرين منه، قد جربها حبا. عادة من يتأثر بالسحر فهو مسحور، آية السحر أقصد، من يتأثر بآيات الحسد فهو محسود، يتأثر بآيات العشق والمحبة فهو معشوق ومحبوب. هل هو بسبب عين محبة معجبة مشتهية متمنية وتبعها مس الجسد؟ قد يكون، وقد يكون لا قدر الله سحر حبة وهوى وعشق، قد يكون لا قدر الله، والرقية تبين ذلك بإذن الله، الرقية تبين ذلك بإذن الله. وليس الرقية من أول وهلة، لابد المتابعة متابعة دقيقة حتى أن الله سبحانه وتعالى يقشع هذه الغمامة ويفك هذه الكرب ويحلل هذه العقد. وعادة قد يتأثر كثير من العشق، وأنا فيه جان عاشق وأنا فيه جان عاشق، ويعني كأن الأمر صعب عسير جدا. الأمر بإذن الله أخف من ذلك وأيسر من ذلك، لكن المشكلة في عدم الانضباط على البرنامج العلاجي وعلى الحجامة وعلى ما يخرج الخبيث من الجسد. قد يعني يفعل الخبيث بعض الأفاعيل التي قد تثبت تحبط تربط عد ما ينفع ذاك وتلك لأجل أن لا يخرج من الجسد. وحسبنا الله وكفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسعار العامة قد تكون أعظم من الأسعار الخاصة، لا سيما أنها محصنة وعليها الحجب وعليها الطلاسم القوية، قد يكون عليها الشعوذة التي قد تجعلها في أعظم قوتها وأعظم شدتها لأجل ألا تنفك، فهي مربوطة ومعقودة وبالأسماء، وقد تكون مخيطة كذلك، وفيها العظيم من الاستغاثة بالجان وما إلى ذلك. ولذا لابد من المتابعة في الرقية البرنامج العلاجي في جلسات الحجامة للعام والحام للكل، ولمن تأثر حظه وتأثر، هذا شيء مؤكد. وكذلك المشكلة العظمى إذا كان هذا الشخص مربوط سحره ومربوطة عقده في ذاك أو تلك في تلك أو تلك في ذاك أو ذاك في تلك من أفراد العائلة، وقد يكون في بطن الأم، وقد يكون في بطن الأخ أو الأخت أو الأب، وقد يكون في البيت مؤثر عليه. ولذا لابد من المتابعة متابعة دقيقة حتى يتبين أمره ولتستبين سبيل المجرمين، وبعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان مدفونا يخرج بحول الله وقوته وقدرته، ما كان في الجسد فإنه يبان من خلال الأعراض، فإنه يبدأ في المسهلات وفي الحجامة وما إلى ذلك. وإن هناك لقرينة وقوة ملحوظة بين ما كان داخل الجسد وما كان خارجه، بينما كان داخل الجسد وما كان خارجه. ولذا لو يسر الله وفك أحدهما ضعف الآخر، فك أحدهما ضعف الآخر. ولذا احرصوا حرصا عظيما على أن تحلل العقد، تخرج البلايا هذه، وما توفيقه إلا بالله. البعض قد يكون له مدة في علاجه فيتعب ويتنكد ويتذمر، لكن لأجل أنه لم يأتي إلى أصل البلاء، الشخص لا بد أن يأتي إلى أصل البلاء، والذي يريد أن يقتلع شجرة لا يذهب إلى فروعها، إنما يذهب إلى جذورها وجذوعها، فيضربها فيخلعها يحفر لأجل أن تخرج، هذا هو. لكن البعض للأسف يعني نجلس لهم 10 سنين أو أزود أو أقل، وهم قد يكون يعني أنا أشبه بأنهم يريدون الشفاء كما يريد سالك الطريق السراب لأجل المعنى، فالسراب أمامه يظن أنه ماء، وذاك وتلك يظنون أنهم على يعني وشك، لكن للأسف لم يصلوا إلى قعر أمراضهم حتى أنه ينال تلك الخبائث. قد يكون وقليل يعني بعض الأنوقاء قد يكون مبتدئين فلا يعلم ببعض الأمور القوية في مجال الرقية، قد يكون لكن هذا قد يكون ضعيفا، لكن الكثير من نفس المريض من نفس المرضى أنفسهم يعجزون يتركون لا يواظبون على العدل، لا يواظبون على المساهلات، لا يواظبون على جلسات الحجارة، في أجل هذا يتغلغل الضر فيه. والضر وأقصد بالضر الأمراض هذه الروحية، سحر وحسد وعين ونظرة وعقد ومكس ومرابط وما إلى ذلك، طالت، فإذا طالت تتشبك في الجسد وتتشعب وتتشبك وتستشري وتعظم وتقوى ويذكر خدامها وحراسها تتغلغل في الجسد، ولذا يعني قد يكون الشخص هو نفسه قد ينعى على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كبيرة بالسن لا تقرأ ولا تكتب، وش الآيات الميسرة في رقيتها لنفسها ترقي نفسها بها؟ طبعا الفاتحة هي وما أدراك أنها رقية، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة من أسمائها الشافية والكافية والواقية، ولذا الفتح والوقاية والشفاء في كفاء الفاتحة تجديد وتعظيم لله جل وعلا، فيها خضوع وخنوع وإظهار الذل والافتقار لله سبحانه، وفيها دعاء اهدنا، الهداية هنا هداية عامة، هداية الباطن والظاهر، هداية المعتقد والأفعال كذلك، ويدخل في الهداية كل ما ينفع، كل ما ينفع. أرجو تقرأ على نفسها الفاتحة وتعلم الفاتحة حتى لا تخطئ فيها، وجدير للناس أن ينتبهوا لكبار السن، فإن البعض قد لا يجيد الفاتحة والتحيات والإخلاص الفلق والناس، لا بد دعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس دين الله شيء مهم وضروري، تعليم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويلزم الوجوب كذلك للأقربين الوالدين الأولاد الأخوان الأعمام العمات الخالات تعليما للدين الصلاة، حتى أن البعض حينما يرون وهم يصلون يتعجب أين أهاليهم أين ذويهم ألم يعلموهم الصلاة الصحيحة والقراءة السليمة؟ إذن ترقي نفسها هذه المرأة الكبيرة بالفاتحة بالإخلاص بالفلق بالنار بما تحفظه وتقرأ على نفسها وتنفض على نفسها، وتقرؤون أنتم عليها كذلك، وتقولون بأنها تشتكي أحلام مزعجة مخيفة تعابير وغيرها، قد يكون بلاؤها قديم، قد يكون بلاؤها قديم. أنا العموم أكثر عليها من قراءة بقراءة آيات السكينة أكررها عليها أكررها عليها، ولا بأس أن تنظروا لأحد الرقاة يرقيها يتابعها، أسأل الله أن يشفيها لكم وأن يحفظها بحفظ، أسأل الله أن يصلح الحالة والشأن. الاهتمام تستوي الأعمار الكبيرة، الآباء والأجداد والجدات، شيء عظيم شيء عظيم شيء عظيم. فقد رعونا عند صغارنا، قد انتبهوا لنا عند خطر كاد أن يؤثر علينا. هؤلاء لهم حقوق علينا، جدات خالات عمات، نصيحة نصيحة لا بد أن يهتم بهؤلاء الكبار في السن. فلعل الله سبحانه أن يغفر وأن يتجاوز وأن يعافي وأن يشفي بهؤلاء، برعاية هؤلاء الذين هم في أشد الحاجة إلى من هو قوي، ردهم الله إلى أرض العمر، ومن عملهم نكسه في الخلق. ولذلك لابد ممن كان من حولهم من ذويهم من أهاليهم أن ينتبهوا له، فإن الدائرة ستدور. ومن كان له جميل الآن فالجميل سيعطاه في كبره مستقبله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك وفق الله الجميع، يسر الله الجميع، وهدى الله الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في العاشق كثيرا، وهي موجودة في كلمات وأخيات في اليوتيوب، وقلنا كلاما كثيرا. على العموم النصوص العاشقة أمرها واسع وليس خاص في التحرش فقط، أمرها أعظم من ذلك أعظم من ذلك. وقد يدخل مع العشق الحسد العظيم، يعني هو عاشق وحاسد في نفس الوقت، عاشق لها الحالة رجل أو امرأة، وكذلك من الجن رجل أو امرأة يعشق ذاك الجسد ويحسده في نفس الوقت، لا يريده أن يتعلم، لا يريده أن يخالط أحدا، لا يريده أن يذهب مع أحد، لا يريده أن يتزوج، لا يريده وهكذا. تمام. فالعشق لفظ عام بما يحصل بسببه. تمام. وليس كل عاشق محب ومريد أبدا. فقد يعني يستولي العاشق الجان على المعشوق الإنسان فيريد الويلات ويجعله يبكي بالليل والنهار، نسأل الله العفو والعافية. ولذا يعني أمر العشق إن شاء الله أمره يسير، لكني وراء ما أتى به ذاك الخبيث العاشق. هل أتى به سحر؟ أين هو السحر؟ الآن هذا به السحر، العشق أمره بسيط بإذن الله، يذهب السحر بإذن الله، تذهب عقدة الضر وعقدة الخبث وعقدة العشق وعقدة الحسد وما إلى ذلك. لأنه من أراد أن يجتث شجرة ضخمة كبيرة فلا يعني يذهب إلى ثمارها وانتهينا وأوراقها وبعض ثقالها، لا، يذهب إلى جذورها، إلى جذوعها، ويطلعها من أصولها هكذا. ثم بعد ذلك بإذن الله سيطفأ نوره ذاك الخبيث، ولا نور له، قبحه الله، وسيخرج لا محالة، وإن لم يخرج فسيقتل بغيظه وبآيات الله كالسامي في قلبه وفي مقاتله، وسيذهب بإذن الله إلى إلى إلى الجحيم، جحيم الدنيا والآخرة، لأنه ظالم فاسق عاصم صائل، والصائل يقتل، الصائل يقتل. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الحفظ، وأن لا يجعل لهم علينا سبيلا، وأن يردهم عنا وأن يدافع عنا سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحثيث يستخدم في أذية النصوص الساكنة وكذلك في التطهير، في تطهير الباطنية هم إلى ذلك، فيصبر على رائحته المنتنة، يصبر عليها لأجل حصول نفع بإذن الله سبحانه وتعالى جراء أذية لخبيث في الجسد، فيصبر عليها، يؤخذ قليل من الحلثيت ولا بأس أن يتبخر به، ولا بأس أن يوضع في الماء فيشرب، ولا بأس أن يغتسل به، ولا بأس أن يرش بعض الأمكنة به، لكن بعد ذلك تغسل، يعني خاصة إذا كان خارج الجسد أو خارج الجسد كذلك نوعا ما، يعني قليلا، يعني لا يكون وقتا كثيرا على الجسد، يعني لا يذهب للناس ورائحته منتنة هكذا، لا، العلاج له وقته وله مكانه وله حيزه الخاص الذي يؤخذ فيه. فبعض الروائح التي لا يستصيغها الناس لا تصلح أن يكون الشخص عالقة به ورائحتها نفاذة فيه لأجل علاجه، فهو يؤذي الناس، ومن آذى الناس فحين ذاك معرض هو للعقوبة، معرض للذنب، نسأل الله العفو والعافية، فلا ضرر ولا ضرر. فالإنسان يستخدم علاجه في حيزه، في وقته، في مكانه، أما إذا خرج للناس، إذا ذهب هنا وهناك فإن الأمر يختلف، لا بد من التنظيف، ولا بد من التطهير، ولا بد من الروائح الطيبة التي يعني يحبها البشر، إن الله جميل يحب الجمال، والملائكة تتعذى مما يتعذى به، مما يتعذى منه بنو آدم، بارك الله في الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد يكون حقيقة وقد يكون لا، بحسب ما أنت فيه من الأعراض، فإن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر ليدل على المسير، ولذلك إن كان هناك أعراض في بطنك أثرت عليك في رحمك، أثرت عليك في جسمك ومفاصلك وفي دمك وفي عظامك وما إلى ذلك، فقد يكون فعلا هو مشروب، نفض في الجسد قد يكون مشروب، بحسب الأعراض التي عندك. وإنه عند الرقية وعند كذلك المنام فتحصل بعض الرؤى أو بعض المنامات أو بعض شبيهة التخيلات، لكنها قد تكون كالحقيقة، حقيقة هي حقيقة لكنها في دائرة الخيال، جن، فلان، فلانة، عقد، حبال، أشياء من هذا القبيل، شياطين، هذه قد تكون حقيقة فعلا لكنها تعتبر في طور الخيال، وهو شيء خاص فقط لذات الشخص. ذكر أولا ويحكي حالته ويحكي ما فيه ومن فيه. أسأل الله أن يتوب عليك وعلينا أجمعين. يعني تتوضئي ومجتهدة وما شاء الله، وعلى ما قلت تحوسين وتتركين الصلاة. الأمور يا أختي يعني أنت متذكرة وبوعيك التام، تحوسين يعني أنت تدوري لك مشاغل، تدوري لك اهتمامات أخرى غير الصلاة، والله يا أختي أنا أخشى عليك، إلا إذا كان وعيك غير موجود هذا شيء آخر. إذا ذهب العقل هذا ذهب التكليف، ذهب التكليف. ولذا الذي أرى في الكريمة أنك يعني بدائرة حرجة، وأسأل الله أن يتوب عليك وأن ينجيك من عقوبته سبحانه وتعالى. يعني العلماء يقولون من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عمدا متعمدا يدخل في دائرة الكفر. تخيلت يا رب أعلم قد التمس لك العذر لأنك مضرورة مسحورة مبسوسة هذا القبيل، لكن الكلام أنت تنتبه لنفسك، لا تحرمت إلا بالصلاة، توضأت خلاص الله أكبر، وضوء من هنا وصلاة من هنا، أولادك أهلك يعينونك على ذلك، جوالك كذلك يعينك على ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفيك ويعافيك، وإليه سبحانه وتعالى يردك أنت ويردنا أجمعين ردا جميلا، ويصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن، إنه على ذلك قدير وإجابة يديك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولم لا يعقل يا أختي المباركة أن يكون الشخص مريضا بالسحر وبالحسد وبالعين وبالنفس وبالعقل؟ لما يعني لا يكون ذلك؟ لما هذا محال بنظرك؟ هذا ليس محال، هذا ليس يعني غريبا وليس محالا أبدا، هذا قد يكون فعلا وهو كثير في الناس، وهو كثير في الناس، والساحر حاسد والمسحور والمحسود قد يكون هناك يعني فرجة للعيون تدخل فيه، ومن كان فيه سحر عادة فهو فيه العقد أو من حوله العقد له، وعادة مع السحر المس، وعادة مع العين شيطان، وعادة مع الحسد موكل عليه من الجن الخبثاء الظالمين. يعني الأمر ليس فيه غرابة وليس فيه استحالة يا أخي، ولذا يعني لا بد من ذلك يكون في اجتهاد واستكمال للبرنامج العلاجي الكامل، جلسات الحجامة وبعض الخبثاء بالجسد سحر يسحرون ويجددون ويعملون، فلا بد من الإحاطة بهم بعقدهم بأشيائهم حتى أنهم تكف أيديهم عنا ويرجعون عنا، لا بد. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفيك يا أخي في الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرقية هي الدعاء وهي العودة، يستعيذ الشخص بالله سبحانه وتعالى، فقضية أني أرقي فلان وهو غائب عني قضية أني أدعو له، أعيدك يا بني فلان بالله العظيم، بسم الله أرقيك والله يقيك ويقيك ويشفيك، ما في مشكلة، هذا دعاء وهذا رجاء بالله سبحانه وتعالى ودعاء له بالخلاص واستعاذته وعيده بالله وحصره بالله، هذا دعاء كله دعاء، يجوز ذلك، يجوز ذلك لا بأس بذلك، وهو دعاء يجوز لك أن تدعو للحي والميت حتى الأموات، يجوز لك أن تدعو له اللهم أطلع مثلا سحر في بطن فلان الميت لفلان الحي، لأن يعني بعض الأسحار في الأموات الأحياء يجيب الله العظيم، وهذا فحين ذلك يجوز الدعاء للغائب من الأولاد وما إلى ذلك والمضرورين، بسم الله يقيك يا بني يا فلان الله يقيك اللهم اقيه اللهم اشفيه اللهم اقرأه بالقرآن اللهم اصلح شأنه، اللهم اشفيه، اللهم عافيه، ارفع بلاءه، ارفع ضره، وخاطب عنه واوجاعه، اللهم اخرج سحره الماكول، اللهم اخرجه من جسده، اللهم اخرج سحره المشموم، اللهم اخرجه من راسه، اللهم ارفعه بالحجامه فانه الان يحتجم، اللهم خذ بيده يا ربنا، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم اللهم كل هذا يجوز هذا الدعاء لا باس. اعيذك بالله العظيم يا بني، اعيذك بالله العظيم يا اخي يا ابي يا امي، اعيذكم بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، من الشياطين ان تتخطفكم، ان تؤذيكم، ان تحيط بكم، وهذا قبيح، كل هذا يجوز ان شاء الله ولا باس به. الله يتقبل منا. هذا سؤال وجيهي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا تغير الشخص تغيرا ملحوظا في سلوكه في طبائعه، ونقيس على ذلك حتى في بعض الامراض، وتعافى مما ابتلي به، فهل يعود؟ ولما لا يعود باذن الله بطبيعته ولرشده ولهدوئه ولسكينته؟ لما لا يعود؟ فقد ذهب ضره، وقد اخرج الله من ضره ومن كان مسؤولا عن تلك السلوكيات السيئه الخبيثه، قد يسر الله له وقد عافاه وقد اخرج من هذا. اذا باذن الله سبحانه وتعالى، ثم بالاجتهاد من نفسه، الشخص المضرور يجتهد على نفسه ليعود كما كان، بل وأحسن وأفضل، لا سيما أنه ذاق المر، ولا سيما أنه قد تغير من صديق إلى عدو، ومن مطمئن إلى غير مطمئن، من مستقر إلى غير مستقر، من هذه الطبع إلى عصبي المزاج. يعني فرصة، ويعرف الآن الغلط والخطأ لأنه قد نصيب به، فهو يشتركه ويشترك على نفسه الأمارة بالسوء. قد تبقى بعض اللوثات، لكن سرعان لقضب يتمالك نفسه، بدأ ينطق، يمسك بلسانه، يمسك بلسانه ولا يغضب ولا يتفوه ويتكلم بألفاظ نابية بريئة. هذا زمان، يوم أن كان ليس بدائرة العقل والرشد، لضر أثار ولمس فيه ولعقد حارة سببت في جسده حرارة، وسببت في دمه غليان قهرته وغلبته مع مسوس فيه، انتهى أمرها وأصبح سويا، وأصبحت سوية راشدة عاقلة، تنتبه إن كانت متزوجة تنتبه لزوجها وأولادها وما إلى ذلك، إن كانت مع أبيها وأمها حسنة تكون طيعة، تكون هادئة الطبع. إذا لا محالة بعد قصور العلاج بإذن الله، حتى أن كثير من الأمراض تختفي، إذا هي سرطانات تختفي بإذن الله، أورام خبيثة ولو كان ما كان. أهم شيء أنها بفضل الله سبحانه وتعالى ما سببت إعاقة مستديمة. وبعض من أصيب ببعض الأشياء كالإعاقات البسيطة وما إلى ذلك، مع الوقت انطلق، الذي لا يمشي قد مشى، والذي لا يسمع قد سمع، والذي لا يبصر قد أبصر، والذي كان مجنونا قد أفاق ورجع لعقله ولبه ورشده، والذي كذلك كان عنده لوثة في الدين والعقيدة رجع سويا الحمد لله، لا وسوسة ولا حلوسة. تمام يا أخواتي المباركات، نسأل الله الرشد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، هكذا. وقل ربي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا على ذكره دائما، أن يرطب ألسنتنا بذكره، وأن يطمئن قلوبنا بذكره، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم آمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله. صراحة أنا فرح ومسرور بالإجابات والتعليقات الطيبة المباركة للمريضة الحبلى التي هي بحاجة لرقية بلا شك أنها بحاجة لرقية وبحاجة لمتابعة لا سيما من إخواني أنه قد تكون الرقية مثبتة لمن في بطنها مثبتة لمن في بطنها وقد يكون حملت بسبب الرقية هذه كلها أمور يجب أن يعني نفقهها وندرسها ونقف عليها تمام لا بد أن ندرسها ونقف عليها مهم جدا جدا إذا المرأة حملت بهذا فإنه يكمل إجراء الرقية عليها لأجل أن حملها قد لا يثبت إلا بذلك طبعا تخفض عنها الرقية قدر المستطاع آيات إذا سمعتها تتعب تعبا شديدا نخفف منها لكن علينا بآيات الشفاء آيات السكينة آيات التدبير الفاتحة آيات الكرسي كما أخبر الشيخ الأذان الفلق والناس مكررون أنفس على جسدها وعلى جنينها كذلك وعلى جنينها كذلك إذا أمر الحبلى أو الحامل ينقسم إلى قسمين لم تحمل إلا بالرقية فهذه لا تترك الرقية وتتابع متابعة دقيقة ممن كان سببا في حملها من يعني متابعته من الرقعة يتابعها ويجتهد معها وجزاه الله خير. الأمر القسم الثاني امرأة عندها ذرية لكنها حملت في خضم ما هي به من آثار الأسحار وما إلى ذلك هذه أمرها أخف قد يؤخذ من الرقية ما تيسر قد تكتفي بآية الكرسي كما أخبر الشيخ قد تكتفي بما قال الشيخ الحسين كذلك ببعض العلاجات الخفيفة وما إلى ذلك كل الذهاب بالزيت وانتهينا وخلاص إذا المسألة فيها تفريع وفيها تقسيم ليعلم هذا أسأل الله البصيرة وإياكم وأن يرزق من حرم من الذرية يرزقهم ذرية طيبة مباركة معافاة ثم بعد ذلك نأتي لدائرة أخرى ألا وهي أن المرأة المضرورة ماذا تتعب ذريتها عادة يمكن مقدار 100% 80% 90% هذا هو الحال المرأة الحامل أو المرأة التي يعني هي مضرورة تتأثر ذريتها إلا ما شاء الله إلا من شاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه السوء فالأمر إلى الله في الأصل من قبل ومن بعد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله هذه من الكليات من الأساسيات اللي نمشي عليها أنه لن يقع الضر إلا إذا أذن الله ولن يرفع إلا بإذن الله سبحان الله العظيم ولذلك في الحديث فإذا وقع الداء وعلى الداء ماذا براءة بإذن الله عندنا الداء موجود في الجسد من حول الجسد وفي البيت طيب وإذا وقع الداء وإذا وقع الدواء على الداء تمام الداء موجود والدواء موجود الدواء موجود القرآن الماء الملح هنا إلى ذلك لكنه هل يقع البر والشفاء إذا أذن الله نعم يقع إذا أذن الله ولذلك رقيتنا دعاء أن يأذن الله سبحانه وتعالى بوقوع الشفاء والعافية نسأل الله يبصرنا وإياكم أحبابي على العموم أنت يا أختي إذا شككت في أن بعض الأعراض عندك تقولين أنها أمراض عضوية لا بأس من قال لك لا تذهبي للمستشفى اذهبي وتسببي في الأشياء المباحة اذهبي يا أختي اذهبي للمستشفى وتقطيع أشعات تحاليل ما في أي مشكلة، وإن أعطوك علاجات فلا بأس أن تأخذينها إن رأيت ذلك واستفدت، لكن في الأصل لا تترك الرفش ولا تترك العسل والزيت والحجامة وما إلى ذلك من البرنامج العلاجي الذي قد قرر عليك. نصيحة نصيحة، لأن علاجات المستشفى قد تكون مهدئة ولا تكون يعني فيها حصول شفاء وخروج البلاء، إنها هي مسكنة. لعل كلامي مفهوما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاك الله يا أخي وعافاك. قد يكون مشكلتك في البطن، هذا الأمر الأول، العسل والمسهلات واضبي عليها. العسل طبعا يوميا، المسهلات يعني هذا الشيء الآخر، ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام خذي مسهل قوي، ممكن تأخذي ملايينات في الدعاية، لكن يعني عليك بالمسهلات لأننا نريد أن نخرج شيئا ألا وهو البلاء والعقد وما إلى ذلك. فكثيرا مما في البطن يؤثر في الجلد تأثيرا مباشرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد يكون عندك أثر عين أو ما إلى ذلك على البشرة، ولذا الماء المقروء عليه، العسل المقروء عليه، الزيت المقروء عليه، ضعي طبعا تغسيل وجهك بالماء المقروء عليه ما في مشكلة، ولست أن يكون يعني ليس مالحا، الماء يكون عذبا ليكون أفضل، ولو كان زمزما كان أفضل وأحسن بإذن الله. وحطي على بعض المحلات زيت زيتون صافي، وبعض المحلات عسل صافي سدر، وانظري للأنسب لك، وانظري للأنسب لك، ولا ترهب في نفسك، ولا ترهب في نفسك بعلاجات المستشفى إن كان الأمر يعني لم يستطيعوا إليه وعليه سبيلا، لم يستطيعوا إليه سبيلا. حتى العلاجات الطبية الجلدية بعضها خطير جدا، بعضها خطير جدا. لعلك قد فهمت يا أختي، طبعا الرقية والقراءه والنفس هذا شيء مطلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. كان في حديثنا بالأمس عن عدم اليأس بحصول الشفاء لأجل طول البلاء، وقلنا لا يأسر مع الحياة، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمته جل وعلا. ولذا لابد من قوة وثبات، لولا الثبات ولولا العزيمة القوية ولولا القوة الذاتية المستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى، ولولا الإيمان به جل وعلا لضل الكثير ولذهب عن دين الله الكثير. لكن النظرة الثاقبة للعواقب جعلت الناس في نظرة متأملة لما قد يكون، ولذا من يسعى لنفسه فإنه يتعب بلا شك، لكن ينظر لنهاية الشهر بأنه سيأخذ راتبا، سيأخذ أجرة بعد أن ينتهي من عمله، فلأجل ذلك هو في تعبه في صبر حتى ينال أجرته. وهكذا ينبغي للمريض أن يكون، وأعظم ينبغي له أن يكون أعظم من هذا، لا سيما أنه بضر عظيم. والصبر مفتاح الشفاء، الصبر ليس وراءه إلا النصر كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن مع العسر يسرا، فإن مع الصبر النصر فإن النصر مع الصبر، فإن النصر مع الصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنصر هنا هو الغلب، هو الشفاء، هو السكين، هو الهدوء، هو الاطمئنان بعد الشتات وبعد الفرقة وبعد المرض وبعد الوهم وبعد الوهن، قوة بعد وهم، ثبات بعد زعزعة، وهذا. ولذا أمر الصبر الجميل ومن اجتهاد بالغ لا بد من النظرة المستقبلية. من رضي فله الرضا، هذا يعني أحضر ما يعمل حين البلاء. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط أو فله السخط في الحديث الشريف. فمن رضي عند بلاء فإن الله يرضى عنه، فإن الله يرضى عنه. ولذا لابد الاجتهاد وتوطين القلب والنظرة الطيبة المباركة النيرة البيضاء التي تؤهل لنفسية عالية تلقائيا إلى حصول الشفاء. وإذا نظر الشخص إلى غيره يعرف بأن غيره في ضر عظيم، وأن ضره ليس بشيء عند ضر غيره. فكم من شخص أصابته بعض البلايا من هذه الأمراض، السحر والحسد والعين والنظرة والمس والحقد، فأصبح في حالة يرفع له. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يصبرها علينا وأن يديمها علينا، وأن يصبر المريض يربط على قلبه ذكرا وأنثى، وأن يرد الأعداء ردا عظيما يدفعهم عنا يدافعوا عنا، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديدة. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا سماع المزامير الأغاني الموسيقى هذه يعني من الوسائل التي تجلب الشياطين، وهي مما نهى الله عنه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد البسط في ذلك فليرجع إلى كتب الفقه، فإن هناك بيانا شابيا لأن الأغاني والمزامير والموسيقى النهي عنها والنهي نهي تحريم. ولذلك أي محرم يحرمه الله علينا ففيه ضرر علينا محض، لا بد أن نفقه هذا ونختار ما نكون في دائرة الحل، في دائرة المباحات، في دائرة ما نكون في عافية وصحة إن شاء الله. طبعا قد يكون هناك أيام جاهلية فيها السماع والطرب واقتراب المحرمات وما إلى ذلك، وكذلك ترك الصلوات وأمور كثيرة قد تدخل حتى بدائرة الكفر، نسأل الله العفو والعافية. التوبة إلى الله توبة نصوحة والإقلاع أكان الشخص فيه، والعزيمة على صفحات البيضاء نقية طبية فيها الحسنات، فيها النور من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص. توبة نصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم بعد ذلك تأتي الشياطين تريد أن تهدم ما يبنيه الشخص وتذكره وتسول له وما إلى ذلك، ولذا لا يسمعوا لهذه الشياطين. والشياطين من الإنس ومن الجن، سواء من رفق من رفقة ليست طيبة من الإنس، أو من الجن الذين هم ظالمين يوسوسون ويجتهدون في الإضلال، سواء من القريب ساكن في الجسد فهو للإضلال، أو من كان فيه من هذه البلايا الأمراض الروحية الزهر والحسد والعين وما إلى ذلك، فعادة يكون معها شياطين وهم يوزون على الباطل أذى، فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولذا لا بد من مجاهدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هكذا يقول سبحانه، ويقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المسألة مسألة جهاد، الآن يجاهد الشخص نفسه، يجاهد الشخص شيطانه، يجاهد الشخص مرضه وما كان مع مرضه من شياطين موكلة للزيغ والفساد والضلال والإضلال والأمراض والصرع وما إلى ذلك، فيجتهد اجتهادا بالغا. وليعلم الجميع أن ذكر الله به تطمئن القلوب، مصداقا لقوله سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا طمأنينة ولا سعادة ولا نجاة ولا راحة إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى الكريم المجيد العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالفلاح والنجاح والخير والصلاح والإصلاح والرشد والرشاد بهما ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يضل ولا يذل ولا يكون في غوى رواية ولا يكون في شتات ولا في ضلال ولا في معصية، إنما الله معك سبحانه وتعالى، فهو مع الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وكذلك هو على سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ما بين الكتاب والسنة، فهو في خير عظيم، فهو في جنة في هذه الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة، نسأل الله من فضله. فالمجاهدة مطلوبة، وندخل في دائرة المجاهدة الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة، هذه مما قد يكون من الواجبات، فقد بينت في كلمات وافيات وهي موجودة في اليوتيوب، موجودة في قناتي، بأنه هناك أحكام شرعية للعلاج، فقد يكون العلاج واجبا عند ذهاب العقل، عند ذهاب الدين، عند نقص الدين، عند التأثر في الأعراض وما إلى ذلك، فحين ذاك يكون العلاج واجبا شرعيا لأجل أن يحفظ الدين وأن يحفظ العقل وما إلى ذلك. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبصرنا بما ينفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختي أنت تسألين وفي سؤالك يعني نقطة يجب الحديث عنها، كما تقولين أنت تقولين أنك تتأثرين بالسحر المرشوش على عتبة باب أهلك، وكذلك أخواتك تتأثرن مثلك، وكذلك يخيل إليكن ولد خالة لك. طبعا الخيالات والأمور هذه قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ولذا لابد من الرجوع للوراء وبيان حال ذات الشخص. إن كان فعلا قليل دينه وصدرت منه بعض الأمور التي أنتم شهداء الله في أرضه كما قال صلى الله عليه وسلم، وصدرت منه كليلات لكنا وبينكم وبينه عداوة وهو قليل دين وأمانة، فهذا قد يكون فعل شيئا لا قدر الله، وأفرعوا إلى الله سبحانه وتعالى من اجتهاد المسلمين. تمام؟ لكن لابد من أخذ الحذر فقط، ليس إلا أخذ الحذر مطلوب، وهذا كلام الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وإن كان في الأمر نفس، وذاك الرجل إنما هو رجل صلاح ودين وتقى، والكل يشهد له بصلاح، وليس بينكم وبينه شيء، فقد يكون من فيكم يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والتفرقة فيما بينكم، والله أعلم وأعلم. لعل كلامي مفهوم، والكلام لك وللجميع، فليعي ذلك الكل. أسأل الله أن يصلح الحال ويصرف السوء ويرد الظالم، وأن يكشف ستر الساحرين والحاسدين الحاقدين الظالمين، أن يكشف سترهم وأن يكشف عورهم وأن يخذلهم وأن يردهم وأن يصيبهم في مقاتلهم. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم اقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا، وأصبهم في مقاتلهم من الأقارب ومن الأباعد، السحرة أجمعين والحاسدين ومن أراد بنا سوءا وضرا، اللهم فأرنا فيه ما يثرب صدورنا وما يشفي قلوبنا يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله العظيم يا أخواني يا أحبتي، حالات أنواع وأشكال، والضيم والضر والشر والمكر والكيد أنواع وأشكال وأحجام، نسأل الله العفو والعافية. يعني تخيلوا أب يسحر الأم والأولاد، سبحان الله العظيم شيء يعني. تخيلوا ولد فيه سحر للعائلة ويسحرهم ويجد الأسعار عن طريق اختلاطه بهم وبعينيهما إلى ذلك، ومتخذا أمه سندا له في ذلك، شيء عجيب. تخيلوا أم مقهورة على ابنها، فهي في جسدها عقد لابنها الذي عند ولادته سحرت سحر قهر وغلبة على قتلها وعلى جنونه، واستمر الحال على تعبها وعذابها فوق 15 عاما، وابنها في قهر وفي غلبة وفي ذهاب عقل وما إلى ذلك، والآن تبارك الله مع استمرار الرقية من قبل، وكذلك من قبل الله المتابعة في اختلف الوضع وتحسن الولد وتحسنت الأم وما إلى ذلك. عجيب عجيب صراحة، يعني أناس لا يخافون الله ولا يتقونه، يعتبرون حجر عثرته على أناس يخافون الله ويتقونه. لنبلو بعضكم ببعض، فبعض الناس فتنة للبعض، بعض الناس شر على بعض، لكن الدعاء الدعاء يا إخواني. البعض قد لا يدرك مقدار التحسن أو التحسين إلا بعد أن يقع البأس في الرأس، وكثير لا يدرك ولا يعقل أن القرآن شفاء وفيه النفع وفيه دفع الضر إلا بعد أن يقع البأس في الرأس، ثم بعد ذلك إذا طالت مدة الشفاء أو وقوع الشفاء طالت مدة البلاء ويريد الشفاء في أقرب وقت، يعني تحجج ببعض الحجج وما إلى ذلك، وقد يكون السبب هو في تعبه وفي ضربه وفي لأنه قد ترك ما قد أمر به ألا وهو التحسن، الذكر والحسن الحصين وحفظ لمن قرأ ذاك الدعاء، ومن لزم المعوذتين وآخر سورة البقرة، من قرأهما الآيتين كفتاه في ليلته، ومن حافظ على صلاة العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن حافظ على الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. ديننا كله حفظ وكله خير وكله بركة وكله حسن وكله رعاية وحماية وكفاية من الله سبحانه الكافي الحافظ جل وعلا. لا بد أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا وأن نهتم بالأوراق والتحسينات وأن نهتم بما يقربنا إلى الله جل وعلا وأن نهتم بما يزيل الهم والغم والكرب ويكون لنا حصنا حصينا وزرعا متينا مكينا عظيما وترثا مالعا فولاديا من عدونا الذي يتربص بنا الدوائر الشيطان حينما يرسل علينا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يحفظنا وأن يكلأنا وأن يحرسنا الأوراد الأوراد يا إخواني حافظوا عليها اجتهدوا فيها وندعو إليها كذلك ونذكر فذكر إنما أنت مذكر فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المصلحين من الصالحين المصلحين من الأبرار الأتقياء من الذين قد حفظهم بحفظه وكلاهم برعايته وحرسهم بعينه التي لا تنام. اللهم آمين. ووسوس في عظم البلاء وتباعد الشفاء على أن الشفاء لن يقع كل هذا شيء طبيعي قد يكون من الخبثاء الساكنين في الجسد وقد يكون كذلك تراكم ضر عظيم ومدة ليست باليسيرة في كبت وفي ألم وفي ضنك وفي عقد وما إلى ذلك ولذا لا يتم الحياة ولا قنوط مع الرجاء في الله سبحانه وتعالى لا قنوط أبدا. ولذلك في الحديث يستجب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوته فلم يستجب لي لأنه عادة الخيل إذا كانت على وشك أن تتابق إذا كان على وشك أن يصل للهدف شد واجتهد ولذا البعض لا يوجد إلا قليل من الجهد والصبر حتى يصل لمراده لكن الخبثاء والنفسية المرهقة قد تكون عائقة لذلك ولذا لابد من الصبر ولابد من الجد والاجتهاد. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح الحال والمآل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. مسألة هامة ألا وهي أن البعض يجتهد في البداية في الدعاء والتضرع والعلاج وما إلى ذلك ثم ينتابه مع هذا يأس وقنوط ونفسية هابطة ومذبذبة وضيق شديد وهم وغم و تباعد للشفاء وسوسة بعظم البلاء وبأنه